بسم الله. أبو حنيفة أولا ليس له عقيدة مشروعة، ثانيا له كتاب ينسب إليه اسمه الفقه الأكبر، وأبو حنيفة باعتبار تقدمه في الطبقة لأنه كان في أهل القرن الثاني وهو في السن 150 من الهجرة، فهو لم يترك كتابه لكن صرف تلامذة. هذا الكتاب المنسوب إليه الفقه الأكبر الحقيقة يمثل ما عليه المنتسبون إلى أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة فيما يتعلق بالإيمان هو رأيه كما قلنا لا يزيد ولا ينقص، وهي عقيدة كل الأعمال من أول الزمان إلى اليوم، وهي بمشاكل جمود على التقليد خاصة بالعقيدة. ومن عجائبهم أنهم يقولون في كتبهم معه في هذا وينقلونه عنه بدون أي خلاف، بينما بمسائل فقهية ينقلون عن الإمام بعض الأقوال المتعارضة والمتناقضة في المسألة الواحدة، وهذا لا عجب لأن الإمام يشترط برأي ثم يبدو له رأي آخر لا في مانع أبدا، لكن ما أحد منهم نقل عن أبي حنيفة مشيا مع نص القرآن في أكثر من آية فما زادهم إلا إيمانا، الإيمان يزيد نص القرآن في أكثر من آية في القرآن الكريم، ما نقلوا ولا رواية عن أبي حنيفة ولو ضعيفة أن الإيمان يزيد وينقص ونزياد طاعة ونقصان المعصية. الذين آمنوا زدناهم كيف؟ الذين آمنوا زدناهم ماذا؟ في آيات كثيرة، في آيات كثيرة. نعم نعم الشاهد في الفقه الأكبر ناقلين عبارة تلتقي هذه العقيدة مع عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالعلو لله عز وجل، فقالوا لأن أبا حنيفة قال من اعتقد بأن الله ليس في السماء فقد كفر. هذه العقيدة موجودة عند بعض الماتريديين مش كلهم، ولا الماتريدية مثل الأشاعرة في موضوع صفة العلو للعلي أعلى، وهم يعتقدون بأن الله في كل مكان مع الأسف، لكن أبو حنيفة في هذه الكلمة التي رواه عنه هو مع الكتاب والسنة ومع أهل السنة والحديث، وأكد ذلك بعض أتباعه في القرن السادس، رجل منهم له قصيدة تسمى بقصيدة بدء الأمالي، يقول العبد في بدء الأمالي في توحيد الجلالي قديما كنت حفظت وعليه غابت مع الإهمال والنسيان، بالجملة يقول بشعر ورب العرش فوق العرش داكن بلا وصف التمكن والاتصال، عقيدة أهل السنة، وهي معنى كلامه حنيفة من اعتقد أن الله ليس في السماء فقد كفر لأنه خالف كتاب السنة. في الجملة أبو حنيفة والأئمة الأربعة هم على الخط السلفي، إلا لا بد يعني كل واحد له جنبه، لكن الأتباع هم في واد ولا إما أنفسهم في واد. والعيون من الأمير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.